ويدافع عن باعتباره عن عرضه لك شك ان يعطيك حق الله. هي العروه الوثقى هذه العقيده المحكمه المباركه التي امرنا الله عز وجل ان نستمسك بها، فاستمسك بالذي يوحي اليك انك على صراط مستقيم. هذه عقيده اهل السنه والجماعه. راينا في الايام الماضيه من خرج عليك وانكر عدم القصد لانه من العقلانيين، وهؤلاء يرددون كلمات عاشت في اوساط اسلافهم من المعتزله الضالين ومن كان على شاكلتهم الى يوم الدين. ورأينا اناسا خرجوا علينا وانكروا ظهور المهدي، بل ورأينا اناسا خرجوا علينا وسبوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماء السنة: حب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وايمان، وبغضهم كفر ونفاق. فاذا رايت رجلا من الفئة الضالة يسب واحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا خير فيه. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، إن أناسا يقعون في أبي بكر وعمر. فقالت: وما الشأن في ذلك؟ قطع الله عز وجل عنهم العمل وما قطع عنهم الأجر. يعني هذا في موازين حسناتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا تاريخهم عظيم، مناقبهم لا تحصى، فضائلهم كثيرة وعظيمة. يكفي أن الله عز وجل قد رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكفي أن الله عز وجل شهد لهم بالإيمان. يكفي أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاندوه وجاهدوا معه وحققوا دين الله عز وجل. يكفي أن هذا الدين نقل إلينا من خلالهم. فلو أننا ما رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يعيشون بيننا في كل لحظة من لحظات حياتنا. لو الصحابة ما قرأنا آية من كتاب الله، فالقرآن وصل إلينا عن طريقهم، عن طريق التواتر. لو الصحابة ما تعرفنا على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: يا إمام، إن أناسا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية، فما شأنهم؟ قال: لا أراهم على الإسلام. فنفى عنهم الإسلام. وهذا إمام أهل السنة والجماعة يقول إن من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس من المسلمين. وهذا هو الإمام مالك، إمام دار الهجرة. أتاه رجل فقال: يا إمام، أفتني في هذه المسألة، إن أناسا يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ارجعوا عما هم فيه، وإلا قتلوا. قطعنا لقابهم لا يستحقون الحياة، لأن من سب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في القرآن، فقد طعن في السنة، فقد طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: الطاهرة المطهرة المبررة من فوق سبع سماوات في عشر آيات كلها إلى يوم الدين. إن الذين جاءوا لا والله، إننا لن نسكت، ولا بد أن نرد، ولا بد أن نبين العقيدة الصحيحة. الشيعة مجرمون، الشيعة كلاب أهل النار، الشيعة لا خير فيهم. المبدا ومن دافع عنهم أو من كان على شاكلتهم هجر معهم والعياذ بالله. هذه عقيدتنا، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوضا عنهم كما امرنا الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسكت عما جدر بينهم من خلاف، ولا نتكلم فيما وقعوا فيه من مسائل خلافيه تتعلق بعقيده. فقتل هؤلاء في الجنه، وقتل هؤلاء في الجنه، قتل معاويه رضي الله عنه في الجنه، وقتل علي رضي الله عنه في الجنه، الأبرار، ولا يأتي أولو الفضل منكم وهو من أولي الفضل رضي الله عنه. شرف الله عز وجل ووفقه في هذه الآية. أبو بكر الذي قال الله عنه وسيجنبها الأتقى، فأدخله الله عز وجل جنات عرضها السماوات والأرض. وعمر وما أدراكم ما عمر، إنه المحدث الملهم الذي نزل القرآن موثقا لكثير من أقواله، دخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آل منهن شهر صلى الله عليه وسلم، فقال لهن عسى رسوله أن يطلقهن أن يبدلهن أزواجا خيرا منكن، فنزلت كما قال عمر. عمر الذي تكلم في تحريم الخمر أنزل الله تحريم الخمر في القرآن. عمر الذي تكلم في مصلى إبراهيم فقال الله عليه لذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر الملهم المحدث الذي تكلم في فتح الحجاب فأنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فمن طعن منه فقد طعن في القرآن، ومن طعن في التصديق فقد طعن في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه معاذ اقتلوا من لديه من بعد ابي بكر وعمر، اقتلوا من لديه من بعد ابي بكر وعمر. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم التصديق كي يكون اماما للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش المرض، فاستنبط الصحابه رضي الله عنهم من ذلك انه سيكون هو الخليفه بعد رسول الله الا احد افضل من التصديق في الصحابه رضي الله تعالى عنهم، هو افضل الصحابه وهو سيد الناس بعد الانبياء والمرسلين. لن نسلك لامثال هؤلاء ولن ندعو الى سياسه التميع التي تدعو الى التقريب بين السنه والشيعه. هذا لم يكون باعتراف علمائهم. نقل عن بعض اهل العلم والدكتور الطرداوي الذي كان ينادي بسياسه التقريب قال في اخر تصريحاته الشيعه لا خير فيه، ذهبت اليهم وجلست معهم لن يكونوا على السنه يوما ما، ارجوك الشيعه ارجوك اهل الشيعه لا خير فيه. هذا هو نص كلامه وهو الذي كان ينادي بسياسه التقريب بين السنه والشيعه، وهذا لا يكون. لا بد ان ندافع عن عقيدتنا، لا بد ان نستمسك بهذه العقيده. من سب واحدا من اهلك ومن وقع في ابيك او في امك فانك لم تقص هذا الرجل، ولو انه وقع في امك وقال فيها كلاما قبيحا ربما اخذت سكينا وطعنته في عمرك، فما بالك بالذي يتكلم في امنا في ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. نسال الله تعالى